أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا تردد أمر الماضي بين أن يكون تعبديا وأن يكون ترسليا، وذكرنا أن الكلام في هذا المقام يقع في موردين. تارة يقع الكلام من جهة الأصل اللفظي، وأخرى من جهة ما يقتضيه الأصل العملي. وذكرنا أنه في المقام الأول اختلفت كلماتهم، فذهب بعضهم إلى التمسك بالإطلاق فيما إذا لم تكن قرينة داخلية أو خارجية على التقييد بقصد القربة، وفي قبال هذا قول آخر وهو جواز التمسك بالإطلاق. المانع عن جواز التمسك بالإطلاق بنى قوله هذا على مقدمتين. المقدمة الأولى عدم جواز التقييد في متعلق الأمر ودعوة كهالة تقييد متعلق الأمر بقصد نفسه. المقدمة الثانية أنه كل ما استهال التقييد لا يمكن التمسك بالإخلاص في مورده. وقد تقدم الكلام في المقدمة الأولى وقلنا أنه لا نرى أي مانع من تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر، وأن الوجوه المذكورة في هذا المقام لإثبات الاستهالة كلها مخصوصة، فعلى ذلك لا مانع من التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات. فإذا ورد أمر بالواجب ولم يكن المتعلق مقيدا بقصد الأمر نتمسك بإطلاقه، ويثبت بذلك أن الواجب ترسلي، فيثبت بمطلق وجوده في الخارج سواء قارنه قصد الأمر أم لم يقارنه. وذكرنا الوجوه وجل جوابها. انتهى كلامنا إلى المقدمة الثانية على تقدير تسليم الاستهالة، وأن تقييد المأمور به بقصد الأمر مستحيل، فهل لازم ذلك أن يكون الإطلاق أيضا مستحيلا كما ادعاه جملة منهم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بدعوى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدل والملكة، فإذا استهال الملكة ولم يمكن الوجود يستحيل العدم أيضا، وذلك كالأمو والبسر. إذا فرضنا أنه لا يمكن اتصاف شيء بالبسر كالجمال لا يمكن اتصافه بالأما أيضا، فإن الأما عدم البسر في مورد قابل، فإذا لم يكن المورد قابلا للبسر لا يكون قابلا للأما أيضا، فهل الأمر كذلك؟ أو أن تقابل العدم والملكة لا يقتضي استهالة العدم فيما هي استهالة الملكة؟ فهنا مقام كلامنا فعلا في المقام الأول، وهو بيان أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هل هو تقابل العدم والملكة أو هو من تقابل التضاد. فنقول إن الإطلاق والتقييد قد يلاحظان بالنسبة إلى مقام الإثبات، وأن كلام المتكلم حينما يتكلم به من ناحية الموضوع أو من ناحية المتعلق مقيد أو مطلق، وهذا يسمى بالإطلاق والتقييد في مقام الإثبات ومقام الدلالة. وهنا إطلاق وتقييد بالنسبة إلى مقام الثبوت مع دفع النظر عن الدلالة واللفظ. الحكم في مرتبة جعله وفي مرتبة اعتباره، إما أن يكون من ناحية المتعلقة على الموضوع مطلقا، أو يكون من ناحية أحدهما مقيدا. الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات كما ذكروا الإطلاق أدبي، فإن المتكلم حينما يتكلم إما أنه يأتي بقيد فالكلام مقيد، وإما أن لا يأتي بقيد فالكلام مطلق. فالإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد في مرحلة الإثبات. إذا لاحظنا مقام الإثبات نتصور وجوها أربعة، إذ قد يكون المتكلم يلقي كلامه مطلقا من غير تقييد لقيده، وقد نفرض المتكلم يلقي كلامه مقيدا بقيده، وقد نفرض أنه يلقي كلامه مقيدا بعدم هذا القيد أو بما يلازم عدمه، وإن لم يكن مقيدا بعدمه كما في الزجين. فقد يكون الإنسان، كلمة الإنسان، إنما وقع موضوعا لحكمين، قد يؤخذ مطلقا فيقول المتكلم جئني بإنسان فلا يقيده بقيد خاص، وقد يقيده بقيد وجودي فيقول جئني بإنسان عالم أو كاتب أو شاعر بيت من القلوب، وقد يقيده بعدم هذا الأمر الوجودي جئني بإنسان لا يكون شاعرا، أو بما يكون ضدا لهذا الإيمان الوجودي كالقيام والقعود مثلا، يقيده بالقيام فبالالتزام يقيد بعدم القعود لأن القيام والقعود لا يجتمعان. فكيف ما كان المتسرر هذه الأمور، إما الإطلاق أو التقييد بأمر وجودي أو التقييد بعدم هذا الأمر الوجودي أو بما يلازم هذا الأمر عدم هذا الأمر الوجودي، هذا كله إذا كان المتكلم في مقام البيان. ولو فرضنا أنه ليس في مقام البيان فيوجد شق رابع وهو الإهمال. المتكلم لم يتعلق غرضه ببيان جميع ما له دخل في حكمه من ناحية المتعلقة أو الموضوع، بل هو في مقام الإهمال و أوصل البيان إلى أمر متقدم أو أمر متأخر، فعلا ليس في مقام بيانه، في مقام التكلم كما هو الغالب في أوامر الأطباء بقولهم للمريض عليك أن تشرب الدواء، أما أي دواء يشرب؟ الدواء مثل أو قابض أو سند آخر من الأدمية، ليس المتكلم في مقام بيان هذه الجهة، وإنما غرض متعلق ببيان الموضوع في الجملة فأن الدواء لا بد منه. فالمتصرف في مقام الإثبات أمور أربعة، إما الإطلاق أو التقييد بأمر وجودي أو التقييد بعدم هذا الأمر الوجودي، يعني أمر وجودي خاص، أو التقييد بعدمه، أو لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، بل الإهمال، ليس هنا إطلاق ولا تقييد، بل الكلام مهمل. هذه شقوق أربعة. والإطلاق كما ذكرنا عبارة عن عدم التقييد في مقام البيان، فهو أمر عدمي، والتقابل بينه وبين التقييد تقابل العدم والملكة. هنا لو فرضنا أن المتكلم لم يكن في مقام البيان اصلا ممکن التمسك باطلاق كلامه لانه لم يكن في مقام البيان لنستكشف من عدم بيانه قيدا عدم دخله في موضوع حكمه او في متعلق حكمه، ولذلك يكون الكلام في حكم المجمل، فكأنه تكلم بكلام مجمل وإن لم يكن مجملا، بل الكلمة لها موضوع له ونفهم منها معنى، إلا أنه باعتبار خصوصياته نحن في التردد لا نعرف أنه يريد هذا على وجه الإطلاق أو مقيد بقيد خاص، كل ذلك لا يكون. كما أننا لو فرضنا أن المتكلم كان في مقام البيان ولكنه لا يتمكن من التقييد لتقية أو غير تقية، لو أراد أن يبين القيد لم يكن له ذلك، هنا أيضا لا يمكننا التمسك بالإطلاق، لا لاستهالة الإطلاق بل لعدم كشف الإطلاق حينئذ عن الإطلاق في مقام الثبوت، وأنه أثبت الحكم على وجه الإطلاق واقعا، لأن المفروض أنه لو كان غرضه متعلقا بالمقيد لم يكن متمكنا من البيان، فكيف يمكن الاحتجاج على المولى بأن التقييد إذا كان هو المراد لك لماذا لم تبينه؟ المفروض أنه لا يتمكن من البيان. فهنا مقدمات الحكمة لا تتم، ولو فرضنا أنه لم يقيد إلا أن عدم التقييد لا يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت، بل الأمر بالنسبة إلى مقام الثبوت مردد فيه كما إذا كان في مقام الإهمال ولم يكن في مقام البيان. عدم التمكن من التقييد والإهمال يشتركان في هذا الأمر، أنه لا يمكننا كشف الإطلاق عن عدم التقييد، حيث إن المتكلم لا يتمكن من البيان على تقدير أن غرزه قد تعلق بالمقيد، فهنا صحيح. إذا لم يتمكن المكلف من المتكلم من التقييد لا يمكن التمسك بالإطلاق، لا لأجل الاستحالة، بل الإطلاق ثابت لا محالة، بل لأجل أن هذا الإطلاق لا يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت. هذا نسبة إلى الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات، لأن متعلقه في مقام الثبوت مقيداً بقصد الأمر على ما تقدم الكلام فيه. فالاستهالة المدعات لو ثبتت وسلمناها بأحد الوجوه المتقدمة فإنما هي استهالة في مقام الثبوت، يعني جعل الحكم لمتعلق يكون مقيدا بقصد أمره، هذا غير ممكن في مقام الجعل، لأنه مستلزم للخلف أو للدور أو لتقدم الشيء على نفسه أو لعلمية الشيء لعلمية نفسه إلى غير ذلك من الوجوه المتقدمة وجوابها. وأما في مقام الإثبات فلا محذور في التقييد بوجهين، وكل من ادعى الاستهالة إنما ادعاه في مقام الثبوت والجعل لا في مقام اللفظ. إذا أمكن جعل الحكم مقيدا بقصد الأمر إظهاره وإثباته لا محذور فيه، الدلالة عليه ليس في أي محذور، فيأمر المولى ويقول سل بداء الأمر، هذا القول لا استهالة فيه برجل. فالإطلاق والتقييد في مقام الإثبات وإن كان الأمر فيه كذلك، يعني كلما لم يتمكن المتكلم من التقييد لا يمكن كشف الإطلاق السلوكي بالإطلاق في مقام الإثبات، إلا أنه لم يدعي أحد الاستحالة في هذا المقام، بل التقييد في هذا المقام ممكن، فالإطلاق أيضا ممكن. وأما الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت الذي نتصوره هنا أمور ثلاثة لا أربعة: إما تقييد المتعلق أو الموضوع بقيد خاص وجودي، أو التقييد بعدم هذا الشيء أو بما يلازم عدم هذا الشيء أو الإطلاق. وأما الإهمال فهو غير معقول في هذا المقام كما كان معقولا في المقام الأول، والوجه في ذلك ظاهر، وهو أن الإهمال في الواقعيات أمر غير مستمر، الواقعيات أمور معلومة واجهة، الإهمال في الواقع غير معقول. وذلك فإن الملتفت إلى تقسيم شيء إلى قسمين أو أكثر إذا جعل الحكم على هذا المقسم الذي هو مقسم لقسمين أو أكثر من قسمين لا يخلو الحال، إما أن يكون جعله مخصصا بخصوص قسمين أو بما يعاند هذا القسم يعني عدمه أو لا هذا ولا ذاك، لا دخل لشيء من وجود هذه الخصوصية وعدم هذه الخصوصية في غرض المتكلم. فلو فرضنا أنه أوجب الإتيان بالماء لأن يشرب، فإما أن يكون لبرودة الماء دخلا في غرض الأمر فلا محال يختص إيجابه بالإتيان بماء بارد، فيقيده في مقام الجهل دون الكلام، يقيده بالبرودة لا محالة، يعني يجعل حكمه في مقام الجهل وفي إثماره النفسي مقيدا بالبرودة. أولا يريد الاستهمام مثلا فيقيده بالحرارة التي هي ضد للبرودة وملازم لعدمه، فيقيد بعدم البرودة فيقول جاني بماء ليس ببارد لا يكون باردا، أو يقيده بالحرارة التي هي ملازمة لعدم البرودة. أو لو فرضنا أنه يريد ماء ليتوزع لا يفرق الحال بين أن يكون باردا أو حارا، فيكون موضوع حكمه وهو الماء مرفوزا عنه أي خصوصية، البرودة والحرارة تلك الخصوصيتين مرفوزة، والغرض قد تعلق بهذا الطبيعي الجامع بين الفارض والفارض. وأما الإهمال لا يدري أنه مطلق أو مقيد، هذا لا يمكن بحسب الواقع، لا يمكن أن لا يكون الحكم مطلقا أو مقيدا. غاية الأمر أن التقييد إما أن يكون بقيد وجودي أو بقيد عدمي أو ملازم لأمر عدمي، فبحسب مقام التصور لا يتصور هنا إلا الأقسام الثلاثة: القسم الرابع وهو الإهمال، بأن لا يكون الحاكم عالما بما أوجبه واقعا، لا يدري أنه أوجب مطلق الإتيان بمطلق الماء أو الإتيان بقسم خاص، هذا من العالم بالتقسيم لا يمكن. إذا علم أن الماء له قسمان فلا بد في مقام الجهل إما أن يلاحظ هذه الخصوصية كخصوصية البرودة مثلا، أو يلاحظ الخصوصية الثانية المنافية لهذه الخصوصية كالحرارة مثلا أو عدم البرودة، أو يلاحظ الإطلاق والسريان الطبيعي إلى أي فرد كان من دون خصوصية دخل خصوصية من الخصوصيات في غرضه فهو الإطلاق. وبهذا يظهر أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في هذا المقام تقابل التضاد لا تقابل العدم والملكة، إذ لا بد من لحاظ ما، إما أن يتعلق اللحاظ بخصوصية خاصة وجودية أو عدمية، أو يتعلق اللحاظ بعدم دخل هذه الخصوصية، فعدم الدخل ملحوظ للعامل ولجائل الحكم، فلا بد للجائل إما من ملاحظة الإطلاق أو ملاحظة التقييد، فهما متقابلان بتقابل التضاد. فلو سلمنا الأمر الثاني المقدمة الثانية من أن استهالة التقييد يستلزم استهالة الإطلاق فيما إذا كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، في المقام لا يسعنا تقسيم ذلك، فإن التقابل بينهما تقابل التضاد، فإذا كان أحد الضدين مستهيلا كان الضد الآخر واجبا وضروريا، لا أن يكون الطرف الآخر مستهيلا إذ المفروض أنه ليس هناك شك رابع، ليس هناك إهمال حتى يقال لا هذا ولا ذاك، بل الإهمال بل الأمر دائر بين التقييد بهذا القيد أو التقييد بما يزاده أو الإطلاق الذي هو القسم الثالث القسم الرابع غير معقول وهو الإهمال. فإذا فرضنا أن التقييد بقصد الأمر مثلا مستحيل ومعلوم أن الواجبات غير مقيد بعدم قصد الأمر بحيث يكون هذا الأدم معكوزا، هذا لا معنى له، إذن يتعين أن يكون مطلقا بمقتضى قانون التضاد، وأن استهالة أحد الضدين يستلزم استهالة الضد الآخر، وليس التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، ليقال إن استهالة الملكة تستلزم استهالة الآخر أيضا، لأن العدم المقيد كالأمى والبسر. على ما ذكرناه إذا ورد واجب ولم تكن قرينة على أنه تعبدي لا مانع من التمسك بالإسلام وإثبات أنه توسلي. بقي الكلام في شيء وهو أنه لو سلمنا هذه المقدمة وهي أن استهالة التقييد وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل عدم والملكة حتى في مقام الثبوت، فهل الكبرى صحيح أن استهالة التقييد يستلزم استهالة الإطلاق أو الحال فيهما كما هو الحال في الزكاة؟ يعني لا يفرق الحال في مقام الثبوت، لا يفرق الحال في مقام الثبوت بين أن يقال بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد، أو يقال بأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. على كل حال ليس استهالة التقييد على تقدير تقسيم الاستهالة مستلزما لاستهالة الإطلاق بدعوى أن الأعدام والملكة الحال فيها كذلك، ويفعل الكلام في ذلك فيما بعد إن شاء الله. جواب من الشيطان.